حرف الإي. إي إي إيماج. إيماج يعني صورة. إيل إيل يعني جزيرة. إيغيس يعني زهرة السوسن. إيل إيماج إيغيس. إيل إيماج إيغيس.